أن يشكلوا ضغطاً حقيقياً على متخذ القرار في قلب الولايات المتحدة، حتى تدخل الرئيس الأمريكي شخصياً لوقف هذه المسرحية الهزلية الحقيرة التي لا يعلم نتائجها إلا الله. لكن خرج علينا فرد حاقد ليحرق نسخة من القرآن الكريم أمام كاميرات بعض الكاميرات والعدسات لتنقل هذه الوكالات هذه الصورة الفردية، وهي عندي لا تشكل أي خطر، لكن الصورة الأولى كانت أخطر بكثير. والحمد لله رب العالمين. أنا أتساءل الآن معكم، لماذا يخافون القرآن الكريم؟ أود أن أبين لشبابنا وأجيالنا أن الخوف من القرآن الكريم خوف قديم، ليس معاصرا ولا حديثا، بل منهج المشركين في القديم والحديث منهج واحد وسياسة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. إنهم يخافون جدا من القرآن الكريم، والسياسة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، إنما هي سياسة واحدة. قال الكافرون قديما جدا كما حكى القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لماذا؟ لماذا هذه الدعوة للتشويش على القرآن؟ لماذا هذه الدعوة لعدم سماع القرآن؟ والجواب كما قال ربنا جل وعلا: لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والسياسة المعاصرة لا تختلف عن السياسة القديمة، فالسياسة المعاصرة هي التشويش على القرآن، حرق المصاحف، إظهار أن ما أتى به القرآن من جديد ليس صحيحا، وأن الصحيح ليس جديدا. يقول المنصر الحقود كاتلي، وانظروا إلى هذا الربط بين الحرب القديمة والحرب الحديثة على القرآن، يقول: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه للقضاء على الإسلام نهائيا. يجب أن نبين للمسلمين أن الجديد في القرآن ليس صحيحا، وأن الصحيح في القرآن ليس جديدا، والغوا فيه، شوشوا عليه، اظهروا لأتباعه أن ما جاء به ليس جديدا، ولو اقتنعوا أن ما جاء به كتابهم إنما هو أمر جديد فاثبتوا لهم أنه ليس صحيحا. يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام للقضاء على الإسلام نفسه. يجب أن نبين لهم أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. ويقول المنصر الحقود ويليام جيفورد بن جراف، يقول: متى توارى، أي اختفى وابتعد، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله على محمد. متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول رئيس وزراء بريطانيا لتعلموا أن الأمر معتقد وأن السياسة في القضاء على القرآن دين عند هؤلاء، دين عند هؤلاء ومنهج متبع. يقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا، اسمع، يقول بالحرف: ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا نفسها في أمان. ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا، انتبهوا يا شباب الأمة، ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا نفسها في أمان. اسمع، ثم أمسك المصحف الشريف الطاهر أمام مجلس العموم البريطاني في اجتماع متكامل لمجلس العموم، أمسك المصحف بيديه وقال: أمامنا أربع عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا، أمامنا أربع عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا. الأولى المصحف والكعبة والأزهر وصلاة الجمعة، أمامنا أربع عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا، لو تخلصنا من هذه العقبات تخلصنا من الإسلام. العقبة الأولى المصحف القرآن، دستور الأمة، مصدر عز الأمة، مصدر شرفها وأصل كرمها وبقائها. إن هي امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده وآمنت وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه، هو أصل عزها وكرمها.